الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الانشقاق. سورة الانشقاق وهي سورة آياتها 25 آية، وهي سورة مكية بلا خلاف بين أهل العلم. فسورة الانشقاق نزلت بمكة قبل الهجرة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد حتى ألقاه، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي مسلم أو عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. فهي من السور كما تعلمون التي فيها سجدة، من السور التي فيها سجدة. كم عدد السور التي فيها سجود في القرآن؟ طيب، 14 سورة وهم 15 سجدة فتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا السماء انشقت، إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كل شيء أذن لربه واستسلم وأطاع وخشع. هكذا تبدأ السورة بهذا الجو الذي فيه استسلام وخضوع لهذه الكائنات العظيمة. السورة تسمى سورة الانشقاق، والانشقاق هو الانفطار. الانشقاق معناها الانفطار، من تشقق وانفطر. وهذه السورة كما ترون تشبه في مطلعها سورة الانفطار والتكوير، فهي ثلاث سور تبين هذا المشهد العظيم يوم القيامة: انشقاق وانفطار وتكوير، تغيرات كونية عظيمة، انقلاب في أحوال هذا الكون، لأنه هو كذلك، إنها فترات مؤقتة وأشياء غير دائمة، كلها ستزول وتتشقق وتنفطر. فإذا كان ذلك كذلك فانظر أين أنت أيها الإنسان. هذا ما توحيه هذه السورة وأشباهها في بدايتها. إذا كان الأمر كذلك، إذا السماء انشقت واستسلمت وأذنت لربها وحقت والأرض مدت وألقت ما فيها، خرجت أثقالها، ما احتفظت بشيء، أدت ما عليها، وأذنت لربها واستمعت واستسلمت، يا أيها الإنسان. النداء في هذا الجو نداء له وقعه في القلب. إذا السماء انشقت، وهذا من علامات القيامة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فتشقق السماء قيل من المجرة، المجرة باب السماء. ما الذي سيكون؟ يا ترى الجواب أذنت لربها؟ طب الواو دي نوديها فين؟ إذا السماء انشقت أذنت لربها، لكن في عندنا وأذنت لربها. قيل لا، الجواب فملاقيه، يعني يا الإنسان أنك كادح لربك فملاقيه إذا انشقت السماء. أو إذا السماء انشقت نسأل؟ لا، الجواب فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني إذا السماء انشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذا وكذا وكذا. وناس قالت لا، الجواب يا أيها الإنسان، يعني إذا السماء انشقت فيا أيها الإنسان كذا وكذا. أيا كان الجواب ولكن ستنشق السماء وتأذن لربها. أذن يعني أذنت لربها، يعني استمعت وأطاعت. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن، يعني ما استمع، أذنت يعني استمعت لربها. وحقت، مش وحقت، لا وحقت، يعني حق لها أن تطيع وأن تنقاد وأن تسمع، وده طبيعي، حق لها أن تسمع وتطيع. وهل تتلقى السماء على سعاتها وتماسكها وقوتها وعظم خلقها، هل تتلقى أمرا إلا بأمر الله؟ وهل تستجيب إلا لأمره؟ حقت، حق لها أن تستجيب وتسمع وتطيع. هي خلق من خلقه، هي شيء مما خلق الخلاق العليم. أذنت لربها وحقت. طبعا لما تسمع الكلمة دي معناها الكلام ليك، صح صح، فلست بأشد خلقا من السماء. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وطبيعي إن المخلوق يستسلم للخالق، وحقيقي أو حقيق به أن يأذن ويستمع، لأنه يقول لك وما لك لا تستمع. وأذنت لربها وحقت، أو وحقق الله عليها الاستماع لأمره، جعلها حقيقة. الاثنين معنيين مطلوبين. وأذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تطيع، أو حق لها أن تطيع لربها لأنه خالقها. ما تقول فلان محقوق بكذا، عليه الحق، لازم كان يعمل كذا، لا تمتنع من إرادة الله بها. وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، مده يعني بسطه. أنت عارف في نفضة كده للأرض، تمد تمطر الحواليه كله، تخليه كله سوى واحد، هي دي معنى الأرض مدت. ها، لما كنت جايب على المكان ده مثلا كده حاجات، باني كده أبراج وحط كده، وتروح هزز لنا الترابيزة اللي عليها الكلام ده، يبقى كله إيه؟ كله وقع وتساوى بالأرض، دكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض. سويت كما يمد الأديم، فلا يبقى عليها بناء ولا جبل إلا دخل فيها. وقيل مدت يعني زيد في سعتها من المدد الزيادة. وإذا الأرض مدت، يبقى السماء انشقت والأرض بوسطت وسويت وألقت ما فيها، أخرجت ما فيها من الأموات من الكنوز، تخلت عما فيها، خلاص هي كانت محتفظة بما تحتفظ به من الأموات، محتفظة بما هي محتفظة به من الكنوز والمعادن والجواهر والأشجار والبترول، إنما كان احتفاظا مؤقتا لغاية مقصودة وقد تمت. فإذا تغير الحال ومدت الأرض وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت أي الأرض لربها، سمعت وأطاعت لما أمرها من الإلقاء والتخلي، وحقت، حق لها أن تسمع وتطيع هي أيضا. فكل شيء السماوات والأرض محقوق بأن يستجيب لله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. سورة الانشقاق، يا أيها الإنسان، شايف النداء ده في الموضع ده، شايف النداء هنا ليه حركة في القلب ازاي؟ إذا حصل كذا وكذا والسماء سمعت كلام ربها والأرض سمعت كلام ربها، السماء تشققت وليس هذا بحال الله، والأرض مدت وألقت وتخلت وليس هذا بحال الله، ولكن ربها أمرها وهي لا تملك إلا أن تستجيب. يا أيها الإنسان تشعر بضعفك وهوانك، تشعر بصغرك، تشعر أنك محقوق، أنت عليك الحق، كل حاجة سمعت شمعنا، كل حاجة أطاعت. طب إذا كنت أنا مستند لهذه الأشياء العظيمة في أرض أو سماء أو غيرها، طب الحاجات العظيمة دي والأشياء الكبيرة ذهبت وتلاشت واستجابت وصرت أرى أني ركنت إلى غير مركب واستندت إلى غير مسند لا مستند فيها، وكلها تسمع وتطيع، تجد نفسك عاريا، ما فيش حاجة واحد يستند ليها، لا حاجة يقف عليها ولا حاجة يستظل بها، ما تحته وما فوقه تخلى عما فيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكدح في كلام العرب معناه السعي في الشيء بجهد من غير فرق بين أن يكون ذلك الشيء خيرا أو شرا. فلان بيكدح يعني بيسعى بمشقة وتعب لخير لشر، مش ده الموضوع. الكدح في نفسه يطلق على السعي بالجهد والمشقة. إنك كادح إلى ربك أي ساع في عملك إلى ربك، إلى لقاء ربك. والكدح يقال كدح الجلد إذا خدشه، يعني أنت بتهرف نفسك، انت بتخدش في جلدك وجوارحك، انت بتعمل بمشقة. كادح الى ربك كدح، انت عامل لربك عملا فملاقي. كل الناس يغدو الى اي؟ الى ربي. فمنهم من يبيع نفسه لله ومنهم من يبيع نفسه لهواه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي ربه ويكلمه. تبتجري بتجري بتجري وبتكدح وبتسعى وتخدش جلدك وتتعب جوارحك علشان الجري ده كله ستقف به وتلاقي ربك. متخيل الصورة دي؟ أن سعينا في الحياة الدنيا والأيام التي تمر علينا إنما هي خطوات للقاء. فتخيل كيف يجدح الإنسان في طريق من الطرق أو يسعى في مسعى أو يسير في أمر عشان يوصل لحاجة عشان يشوف الحاجة. يبقى كأنه كان ينبغي ألا يكدح في شيء إلا في شيء يناسب هذا اللقاء. أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، سعيك كله لله، مش لله معناها عملته لله، لا، يعني أنت ذاهب إليه هو، فلا تجعلنه إلا له. واخد بالك؟ أنت دلوقتي جاي ماشي الطريق، رايح فين؟ رايح للأخ إبراهيم. كلام جميل. وانت رايح لأخ إبراهيم بتاخد الحاجات اللي تناسب اللقاء مع الأخ إبراهيم. فهمني ازاي؟ لو انت رايح تضربه هتاخد معك شومة، لو ما انا بقولك الكدح في الخير وفي الشر، لو رايح تكرمه بتشتري هدية. انت رايح لربك ليه؟ انت هتقف عشان ايه؟ فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأ منه فلا يرى الا ما قدم. الله يبقى ذاهب ليبحث ليعرض خلاصة أعمال جدول العمل، مش كده؟ خط السير بتاعك كله واخده رايح تعرضه. كادح إلى ربك كدحا، فشوف هتفسر الكلام ده بإيه. وشوف هتلقى ربك بإيه. فالكلمة لها إيحاءات قوية في القلب. خلاص خلاص ما تبصش لسماء ولا الأرض، كل الكلام ده تشقق وتخلى وذهب. خليك ركز هنا بقى، أنت بتجرح في وسط هذه المخلوقات، وكل هذه المخلوقات ستذهب وتبقى أنت أمام ربك. هو ده معنى الآية: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ملاقي ربك. هذه الأمور تحرك القلوب، ولكن لمن فهم عن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبله، فأقول: يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: وهو المقام المحمود. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وستلقى ما عملت من خير وشر. في حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه. عيش قد ما تعيش، حب اللي أنت عايزه، وأعمل ما شئت، لكن اعرف في النهاية إن حصيلة الكلام ده كله ستقف به أمام الله. عيش ما شئت فإنك ميت، تتكلمش إنها باقية، وأحبب من شئت ستفارقه ستفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، أي ملاقي الله سبحانه وتعالى، أو ملاقي العمل اللي عملته تجده يقابلك. يبقى فملاقيه الهاء إما تعود إلى العمل وإما تعود إلى الرب سبحانه وتعالى. اعمل ما شئت واقدح كما شئت ستلاقي كدحك، هتلاقي عملك، أو اعمل ما شئت فإنك ستقف بين يدي الله وتسأل عن عملك. الضمير هنا يحتمل احتمالين: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يقول قتادة: إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. يا أيها الإنسان الذي خلقك ربك وأحسن إليك وميزك وفردك بخصائص في هذا الكون، كان ينبغي أن تكون أعرف الناس بربك وأطوعه لأمره، نفخ فيك من روحه وأودعك القدرة على الاتصال به، وأنزل عليك نورا وأرسل إليك رسولا بلغ بك هذا الكمال، فإنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحا، تحمل أعباء وتجهد جهدا وتشق طريقا لتصل في النهاية إلى ربك. إنك كادح حتى في متاعك، حتى في أمور الدنيا لا تبلغ إلى شيء إلا بكدح وجهد وكد، جهد في التفكير وجهد في العمل وجهد في الحفظ والحماية والحراسة. الكدح دي صفة ما تسيبش الإنسان، كأنه يقول: يا الإنسان أنت لا تجد الراحة أبدا، إنما الراحة هناك لمن جاء بالطاعة والاستسلام. التعب واحد والكدح واحد، وإن اختلف لونه أما العاقبة فمختلفة. كل الناس يكدح، كل الناس يتعب، ولكن هناك من عناءه للأرض وللدنيا ومن عناءه للآخرة. فليختار الإنسان لنفسه ما يليق به. شوف التعب ده في إيه، تتعب في حاجة تستحق ولا تتعب في الهواء؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم يبين المصير: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أهل الإيمان صلى الله أن يتوفنا عليه وأن نلقاه به، فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هو الموضوع مش مستحمل حساب، الموضوع مش مستحمل حساب أصلا. كم الأهوال التي نمر بها بعد الكم نفس اللي نتنفسهم على الأرض والكم يوم اللي بنعيشهم، كم الأهوال من أول القبر وانت طالع، كم مهول مهيب، يعني مش مستحمل حساب فعلا. حساب ده كله ألوان من المراجعات، ألوان من المراجعات، من أول ما دخلت القبر وضمة القبر وسؤال الملكين وعرض الأعمال وتفتح باب إلى الجنة ولا باب إلى النار، هي لسه فيها حساب. ليس إنكارا للحساب، ولكن بيانا أن تكون النفس ذابت خلاص. آمنت آمنت آمنت، صح مصدق، صح مصدق، كأن الحال الإنسان كده، لا لا لا مصدق، تعالى في الحال. فالنفس لا تطيق الحساب أصلا، فإن لم يجعله الله حسابا يسيرا فهو العذاب، فسوف يحاسب حسابا سهلا يسيرا لا مناقشة فيه، لأن من نوقش الحساب عذب. لو هنحاسبك تدخل النار، ده معناها لو هنحاسبك يبقى تدخل النار. ولكن الستير يستر والغفور يغفر والكريم كما أكرم يكرم سبحانه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عارفين ايه هو الحساب اليسير؟ غفران الذنوب ويسترها، قل له يلا مع السلامة، حينئذ يقول هاؤم اقرأوا كتابي. ما هو ده حالتنا في الدنيا دايما، بعد ما يكرم الله سبحانه وتعالى نجري ونطيح ونفرح. فنحن عياله وهو ربنا. في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فقلت أفليس قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شايفين الناس اللي بتفهم انه صحصحة، يقول لها من نوقش الحساب عذب، أصلا مش ربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يبقى فيه حساب ولكن ايه يسير. لكن كلامك يا رسول الله بيقول من نوقش عذب، معناه ما فيش، لأنه يكلمك في الحساب هيعذبك، هيفتح باب المحاسبة يعذبك. أنت ما أديتش حقوق النعم ولا أديت الشكر ولا وفيت الطاعة، ما عبدت الله حق عبادته. أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسير؟ قال ليس ذلك بالحساب، ده كده بس التنمينه كده حساب، لكن الحساب يسير إيه؟ قال ولكن ذلك العرض، يعرض عليه، ألم تعمل كذا يوم كذا؟ قل بلى يا رب. ألم تعمل كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. ألم تعمل كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. ما بحسبكش، ده بيعرض عليك، ينبئك بعلمه بك ما ضل ولا نسي، حتى إذا ظن العبد أنه هالك خلاص اتأكد إنه كان مكشوف، وأن العزيز الجبار كان يراه. يقول الله عز وجل له فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك اليوم، يتم فضله عليه في الآخرة كما ستره في الدنيا. حينئذ ينطلق مستبشرا فرحا ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيا، أنا كنت تيقنت خلاص إن أنا ضايع، هتأكدت لما عرض علي الأعمال ورأيت كل صغير وكبير لا يغيب عن علم ربي، وجملة أعمال في سنين طوال وليالي ونهار، اتأكدت إن أنا خلاص ضايع. ولكن الله من وتكرم سبحانه وتعالى، فليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا، ومن نوقش الحساب عذب. وفي حديث على شرط مسلم عن عائشة أيضا تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، لأنه من نخشى الحساب يا عائشة يومئذ هلك. فمش عايزك تفكر في الموضوع ده بالطريقة دي، أنا ضبطتها وحاسبها إن شاء الله داخلين الجنة. لا تحسبش كده، بالحسبة دي تضيع، بالحسبة دي تضيع. ما خلاص ما احنا صلينا نوافل واحنا بدل الحجة حجتين وبدل العمرة 20 عمرة، بالحسبة دي تضيع. يعني ايه التفكير ده؟ يعني نحاسبك هالك، من نوقش الحساب ايا كان، اذا نوقش الحساب عذب، ولكن ان يحاسب حسابا يسيرا بفضل الملك سبحانه وتعالى. فنحن نتقلب في فضله في الدنيا، نتقلب في فضله في الدخول في الطاعة فهذا فضله، في المثول للحساب يتفضل بألا يحاسب. فخلي طمعك في كده، طمعك في ايه؟ في انه هو ما يحاسبكش من غير حساب ولا عذاب، في ان انت ما تناقشش في الموضوع ده، ستفتح في موضوع انت خسران فيه بكل مواضيع. هذه الروح وهذه الطريقة هي دي اللي ندخل بها على الملك. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، زوج بيحاسب زوجته وكذا، وانت عملت كذا، والأولاد ويوم كذا، ومع عمي ومع الجيران قلت كذا وعملت كذا، خلاص هو يرى أنه سيعاقب، ليس لها إلا العقوبة، والعقوبة قاسية كسروها. فتبدأ هي تشوف لها سكة ثانية، سكة ثانية غير موضوع الحساب. الحساب أنا طلعت غلطان، بس أنت أكرم وأنت هتفوتها لي النبادي وأنت كذا، مش كده؟ إيه الأسلوب الجديد ده؟ أسلوب من أدرك أنه بالحساب يهلك، أدرك أنه بالحساب يهلك، موظف واللجنة المناقشة له في أخطائه تعدى عليه كذا كذا كذا كذا. طب إيه سيادتك تنظر لنا بعين الرأفة كده والشفقة؟ يعني أنا غلطان غلطان، خلاص بالحساب أنا هلك، مع الفارق الكبير جدا يا أخوات، تانية جنة ونار، والذي يحاسب الحسيب ملك الله. ولهذا كان الله أكرم الأكرمين، فمن أوتي كتابه بيمينه أكرمه بأن يحاسبه حسابا يسيرا، بأن يعرض عليه وفقط، يقرره وفقط، ثم يستر ويعفو وينقلب، يعني يرجع هذا الذي أوتي كتابه بيمينه إلى أهله مسرورا. بعد هذا العرض اليسير يرجع إلى أهله، وأهله هنا لها معنى يعني. أهله يعني أهل الجنة، يا نوح إنه ليس من أهلك، لأنه من أهل الإيه؟ لأنه من أهل النار وأنت من أهل الجنة، فأهلك وعشيرتك الحقيقيون هم أهل الجنة. ولهذا ارتباط العبد الشرعي بإخوانه أقوى من ارتباطه بأصهاره وأنساله، بدليل إذا فقدت إحدى الرابطتين أيهما يقدم؟ الرباط الشرعي، رباط الدين، صح؟ مسلم وكافر يرث ولا ده يرث ده ولا ده يرث ده، انقطعت، لكن بالدين تبقى، بالدين تبقى مهما كان. ولهذا قالوا ينقلب إلى أهله، يعني أهل الجنة، وقيل إلى أهله أهله في الدنيا، فليس كل أحد يرجع إلى أهله، مش كل زوجها ترجع لزوجها، ولا كل زوجها يرجع لزوجته، مش كل ولد هيرجع لأبيه، ولا كل أب يرجع لأولاده، حتى يتفقا في النجاح في هذا. فإذا نجحوا رد إلى أهله، رجع له، ده إذا كان أهله من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. ها؟ فاكرين سورة الطور ولا نسيته؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طب لما يلحق بهم ولا تلحق به أو يلحق به الأولاد، يرقيهم الله له، يرفعهم له في درجته. ها؟ مش أشوف الأولاد ولو هنزل، لا، هم يطلعوا، فيرقي الجميع. لا نسأل سواك يا رب، فعلا ما تلجأش إلا إلى الله، لأنه هو الذي الأمر. وينقلب إلى أهله مسرورا. فتجمع المتوافقون في الصلاح في الجنة، ويبين الله عز وجل صورته ورجع إلى أهله مسرورا متهللا فرحا بالنجاة، لقاء مع أهله من جديد، ولكن لقاء في الجنة. يعني الواحد لو رجع لهم حتى في الدنيا الرجوع له فرحة وبهجة. شوف بتبقى راجع من سفر كده ولا من عمرة وانت راجع تحس ان قلبك هيفط منك من الفرح، تستثقل ساعات المواصلة سيارة ولا طائرة تحس ده تقيلة عايز ترجع. فكيف إن كان الرجوع إلى الجنة وتلقاهم في الجنة؟ لهذا فليعمل العاملون. قال وينقلب إلى أهله مسرورا مبتهجا بما أوتي من الخير والكرام. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في الصورة الثانية يمينه مغلولة إلى عنقه ويده اليسرى خلفه، وقال قتادة ومقاتل تفك ألواح صدره وعظام ثم تدخل يده وتخرج من ظهره. ويخدها الزمى ظهره، قال لك لا ده صدره وظهره كل ده يتفكك، وتمد يده زي ما يكون خرم صدره كده يعني، ومد يده خد كتابه ورا ظهره، صورة من العذاب. في الحقيقة أخواني ليس لنا أن نتكلم في هذا، ليس لنا أن نتكلم في هذا. سيؤتى كتابه وراء ظهره، كيف؟ لا كيف، ولكنها صورة تعبر عن الخزي، صورة تعبر عن كراهته أن يأخذ كتابه. الفرح المسترشد المسرور المقبل كده، لكن بيأخذ من وراء ظهره كده وخفية وبالشمال، هذا خزي، كراهية لأن يتلقى كتابه. لكنه ما من أحد إلا ويكره على ذلك، يأخذ كتابه، ستأخذ كتابك، اقرأ كتابك مش بإرادتك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحا وقطع طريقه إلى ربه كدحا ولكن في المعصية والضلال، يصل إلى النهاية ويواجه المصير ويدرك أن هذا العناء الطويل بلا توقف سيستمر ولا ينتهي. بتعب بتعب بتعب بس في الدنيا، لا تعالى بقى انت كان تعبك لغيري، ما قلتلك يا دحي ربك كدحا فملاقيه، ما عملتش حساب اللقاء، لا هتستمر في هذا التعب الى ما شاء الله، حينئذ يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا اذا قرأ الكتاب وعرف هذا المصير، قال يا ويلاه يا ثبورا، الثبور الهلاك، يدعو هو يطلب يا رب دمرني اهلكني، يدعو ثبورا يطلب هيك خلاص بقى. اذا كان الموضوع هيفضل كده واشد من كده، لا يا رب اموت يا رب اضيع يا رب اشد شيء على الانسان يوصل لدرجه انه يدعو على نفسه بالهلاك، معناه وصل مش لاقي حاجه. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا، السعير أعلى درجات النار، نار مستعيرة. يصلاها يعني يدخلها، يصلاها يعني يشوى فيها، مش شيء مصلي يعني مشوي، ويصلى سعيرا. وهذه قراءة عاصم ومن وافقه حمزة أبو عمرو، أما الباقون فقرأوها بضم الياء وفتح اللام، فسوف يصلى، فسوف يدعو ثبورا ويصلى ويشوى ويصلى سعيرا. إنه كان في الدنيا في أهله وبينهم مسرورا، كان سعيد في الدنيا وفرحان، ولا يجمع الله عز وجل هذا وذاك على العبد. من بقي يحمل هم ذلك اليوم ويعمل له ويتعب له يريحه الله يوم القيامة. ومن أعرض واختار لنفسه الراحة في الدنيا والكدح في غير طاعة فهذا يقال له كنت مسرورا وركبت شهوتك بطرا وأشرا، لم تخطر الآخرة بذلك، كان في أهله مسرورا إنه هذا التعس ظن أن لن يحور، يحور يعني يرجع، ظن أنه لن يحور، والحور الرجوع بعد المضي في الأمر. ولهذا في الدعاء نعم نعوذ بك من الحور بعد الكون، من التردد في الأمر بعد المضي فيه، من محاورة الكلام، مراجعة الكلام. فالمحار المرجع والمصير. ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع. وقيل كلمة ليست بعربية أصلها حبشي الحور، ولكن الصحيح أنها معناها الرجوع. إنه ظن أن لن يحور، بلى ليس الأمر كما ظن وزعم، بلى إن ربه كان به بصيرا. يعني بلى سيحور ويبعث ويرجع، لأنه لم يكن قد خلق هكذا، خلق لأمر ولعلة ولحكمة، وهي إن ربه كان به بصيرا، به وبأعماله عالما لا يخفى عليه منها خافية. ظن أن لن يحور، ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعا على أمره، محيطا بحقيقته، عالما بحركاته وخطواته، عالما أنه صائر إليه ومجازيه. وكذلك كان، فانتهى به المطاف إلى ما علمه الله فيه ومنه، إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق عادة الآيات مرة ثانية تتكلم عن الكون، ودي مسألة أخواني من أساليب التربية اللي احنا غافلين عنها، تربية لأنفسنا ولأولادنا وطلابنا، التربية بالكون، التربية بما حولك. فالآن بدأ الكلام بالسماء والأرض، ثم قال يا أيها الإنسان. طيب رجعنا تاني لآيات أخرى في الكون. فلا أقسم بالشفق، كلام اللي قلناه لا أقسم بيوم القيامة نفسه هنا، إلا زائدة، إلا في لغة العرب معناها كذا، نفس الكلام حتى لا نعيد. ما هو الشفق؟ ها؟ الحمرة التي تكون في السماء بعد الغروب إلى وقت صلاة العشاء الآخرة، ده اسمها إيه؟ الشفق، ده المشهور، وهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعا، وحكاه القرطبي عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء. ولكن قيل الشفق البياض، لا، يقول الشوكاني رحمه الله لا وجه له، لا متمسك له، لا من اللغة ولا من الشرع، لا في حاجة في اللغة بتقول معها بياض ولا حاجة في الشرع تقول كده، فليس كل قول يؤبه به، في أقوال منهاش أصل. فرغم أن قال الكلام ده مين؟ ها؟ قال وقال أسد بن عمر وأبو حنيفة في إحدى الروايتين إنه البياض، قال ولا وجه لهذا القول ولا متمسك له، لا من لغة العرب ولا من الشرع. فكل من تكلم كلاما لا مستند له، لا شرعا ولا لغة، ولا كأننا سمعنا حاجة. فالشفق الحمرة، وقيل الشفق النهار كله، فلا أقسم بالشفق هو إيه؟ والليل إذا وزألك بالشفق كل الإيه؟ كل النهار. هذا قول آخر، لكن المشهور هو الأول كما سمعته. والليل وما وسق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. ما معنى وسق الليل؟ جمع وضم. والليل وما ضم وجمع، استوسقت الإبل يعني اجتمعت وانضمت، الراعي يسقها يعني يجمعها. والليل وما وسق، يبقى الليل وما ايه؟ وما جمع. لازم تبقى عارف، ما تقراش جزء عام كده انت مش فاهم، لا كبير ولا صغير، لازم نفهم كلام ربنا. الليل وما وسق قيل من الضم، وقيل من السوق لا من الجمع. والليل وما وسق، وسق من السوق، انت عارف اخر النهار تلاقي صاحب الابل يسوق الابل، صاحب البقر يسوق البقر، صاحب الغنم يسوق الغنم. شوف الكلام ده وانت راجع كده في السياره بطريق قبل المغرب، يقابلك اللي راجع بغنم واللي راجع ببقر، يبقى الليل ايه؟ وسق، يعني ساقها فجمعها، اللي لمها الليل، لو ما كانش الليل داخل كان يدن وقاعد. فهمتوا الحته ديت؟ والليل وما وسق، هذا هو المعنى الثاني. وقيل وسق يعني جن وستر، والليل وما جن وما ستر. وقيل وسق يعني وما حمل، لا أحمله وما وسقت عين الماء يعني حملته، ووسقت الناقة يعني حملت. الليل وما حمل، يبقى كأن الليل ضم وجمع وساق وستر، كأن الليل اللي شايلهم كلهم. فهم ازاي؟ فالمعاني كلها مجتمعة. وهذا هذه كلمة مخيفة. والليل ما يقولكش يبقى وسق ايه ولا جمع ايه ولا ضم ايه، لا يجعلها كذا بهذا العموم. والليل وما وسق، يدل هذا على امر هائل مخيف، لان كل شيء ضم، يقسم الله عز وجل بهذا الوقت. والليل وما جمعه وضمه، يعني بكل شيء جن عليه الليل. والقمر اذا اتسق، اتسق يعني اكتمل. طيب شايفين الثلاث مقسمات دي فيها هدوء وسكون ولا فيها إثارة؟ شفق وليل وقمر، ها فيها ايه؟ هدوء. وهذا عكس ما وجدناه في سورة التكوير، فسبحان الملك مرة يخضبك بالأسلوب اللي فيه إثارة وقوة وشدة، كان واحد بيهزك كده، ومرة يخاطبك بالأسلوب الهادئ. فيقسم هنا بهذه الثلاثة، فلا يقسم الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق، وفي قراءة لتركبن طبقا عن طبق. مين اللي هيركب؟ الإنسان اللي خاطبه، وفي بعض تفسير الضعيفة أو جزم الضعيفة قول قال بعض أهل العلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن، قيل لتركبن يا محمد يا رسول الله سماء بعد سماء. يا ترى ليلة الإسراء ولا ايه؟ ده موضوع تاني. يبقى بيقول له ستركب سماء بعد سماء، الكلام ده كان في مكة لسه، الصورة مكية. وقيل درجة بعد درجة، رتبة بعد رتبة، رفعة بعد رفعة، هترتقي يا محمد، بيقول له كده في مكة صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور ان الكلام للانسان، لان السياق مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، السياق كله للانسان. اي لتركبن ايها الانسان، او لتركبن، اصلا لتركبونن، فالكلام لكل الناس. لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، وشده بعد شده. مش في الأول قال إنك كادح من ربك كدحا؟ لتركبن طبقا عن طبق. تعال كده نشوف، كنت نطفة صرت علقة صرت مضغة، مش ده طبق بعد طبق، حال بعد حال؟ تخيل اللي أمامك ده كان حيوان منوي، كان بويضة، كان نقطة دم كده في رحم الأم، تخيل كان هو الخليتين 4 8 16، كان مضغة لحم، حال تاني خالص بعد حال دموي بقى حال قطعة من اللحم، ثم صارت اللحم واستحالت عظام، والعظام عليها لحم، ومش اللحم كله لحم، ده شيء في صورة عين وشيء في طبق آخر. لتركبن طبقا عن طبق. ثم خرجت إلى الحياة بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، طبق غير الطبق الأول، وبعد الحياة موت، طبق تاني، أحوال تانية. لا، لو أثناء الحياة غني فقير صحيح مريض فرح حزين، طبقا عن طبق هتتقلب على الأحوال كلها. لتركبن طبقا عن طبق، وهذا من الكدح. إذا في كدح أنت مكره عليه واقع فيه ولا بد، فجأة لقيت نفسك مرمي في السرير وتعبان، فجأة قمت ونشيط، فجأة عينك لا ودنك لا ايدك لا رجلك، احوال بعد احوال، طبقا عن طبق، شدة بعد شدة، وحال بعد حال. فالخطاب للإنسان، لتركبن طبقا عن طبق، رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. ما هو الشيخ اللي امامك ده كان شاب، والشاب اللي امامك ده كان طفل، والطفل ده كان رضيع، والرضيع ده كان جنين. احوال. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. بعدين خطاب الصوره كله كده ايه، بهدوء شديد، رب العزه بيهزك. انت نسيت الحال اللي قبل كام يوم كنت بصحتك، وفجأة حادث وتغيرت الحال، ومن غير حادث فجأة مرض وتغير الحال، الأحوال حلوة والأسرة مستقرة، فجأة بقى طلاق، والولد كويس وبيدرس وما شاء الله ده الولد الصالح، وفجأة ومات. أحوال، طبق بعد طبق وحال بعد حال، وبتتغير أمامك كل يوم. انت بتؤمنش ليه؟ كأنه بيقول لك أنا بغير لك الأحوال عشان تؤمن وترجع، عشان تؤمن وترجع. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما لهم لا يؤمنون، استفهام إنكاري، غريبة وعجيبة، الناس دي بتؤمنش ليه؟ فما لهم لا يؤمنون، أي شيء جعلهم لا يؤمنون، مع أن كل شيء في الكون وفيهم وفي أحوالهم وتقلبها يدعوهم إلى الإيمان. فسبحان الله، دواعي الإيمان فينا وحولنا، حتى لا يبقى لمخلوق عذر بين يدي الله، لا يبقى لأحد عذر أبدا. ما يقول أصلي لو، تقول له كذاب، أطال لك في العمر وأمدك ولم يجعلك على حال واحدة فتغتر، ده غير لك الأحوال عشان تفوق. كان غنيا عن ان تمرض، ولا ان يفقرك، ولا ان ينقص مالك، ولا ان يحزنك، ولكن كان يقلبك على هذه الاحوال لترجع، لترجع. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. ما لهم لا يصلون، ما لهم لا يخضعون، او سجود التلاوه المعروف، ما لهم لا يفعلون شيئا من ذلك. هنا كلام للسدي رحمه الله في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل، وده جديد المعنى ده، وكتبه ابن كثير رحمه الله، حتة دي مهمة جدا. لتركبن طبقا عن طبق، قال لك بيجي ناس قبلك يعملوا عمل، خلي بالك، مخالف للهدي، مخالف للسنة، وتيجي انت تركب الموضوع ده، ويجي جيل تاني ويركب الموضوع ده، ويجي جيل ثالث ويركب الموضوع ده، لتركبن طبقا عن طبق. قال السدي الكبير أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل. قال ابن كثير أراد بذلك الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ مسألة مخيفة. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن سنن من كان قبلكم، محتمل هذا المعنى، فصار جملة من الأحوال للأمم السابقة، وإحنا نركب أحوالهم وأطباقهم ولا نلزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول مكحول في هذه الآية لتركبن طبقا عن طبق، قال في كل 20 سنة تحدثون أمرا لم تكونوا عليه. لعل 20 سنة هو في زمانه كل 20 سنة، لكن كل ما بتتأخر كل ما يكون أسرع في ذلك. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. ودواعي الإيمان في كل شيء يرونها. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل إضراب، حرف إضراب، الحال أنهم هيعرفوا أنهم كانوا بسبب تكذيبهم فعلوا هذا، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون في أنفسهم من التكذيب، بما يكتمون من أفعالهم، وقيل يوعون بمعنى يحفظون، كما قال تعالى أذن واعية يعني حافظة فاهمة. فبشرهم بعذاب أليم، يعني حتى جاء العذاب الأليم بلفظ في هدوء. فبشرهم، ولكنها بشارة سوء، فبشرهم بعذاب أليم. فكأن الأمر اللي هم منتظرون بعد هذا الكدح المفروض يكون بشارة، قال فبشارتهم عذاب. ما هو الواحد بينتظر بعد الكدح نتيجة الكدح الحسنة، العذاب المؤلم الموجع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شفتوا النجاة في إيه أخواني؟ شفتوا النجاة في إيه؟ إيمان وعمل. والعمل الصالح له شرطان كما تعرفون، الإخلاص والمتابعة. خلا من أحد الشرطين لا يسمى عمل صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، خلي بالك، غير ممنون، غير إيه؟ غير مقطوع، ده المعنى الأول احنا خدناها كده. وغير ممنون يعني لا يمن عليهم به، يعني صافي لا يشوبه شيء ولا المن، فلهم أجر غير ممنون. ممكن يديك حاجة والمن عليك بالحاجة دي تزلك، تقول يا ريت ما ادهاني مش كده. ولكن المشهور أن غير ممنون غير مقطوع، من مننت الحبل إذا قطعته. تمت سورة الانشقاق بما تحمله من هذه المعاني الهائلة الرائعة. نقرأها مع بعض ثاني أخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تذكروا في ختام السورة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كلمتين مهمين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس بيتعب، كل الناس بيكدح، كل الناس بيركب طبقا عن طبق، لكن منهم من يبيع نفسه لله، ومنهم من يبيعها لشيطانه وهواه. منهم من سعيه لمن سيلاقيه سبحانه، ومنهم من سعيه لغير ذلك. المفاجأة أن يلقى الله فيجد أنه باع نفسه لغير الله، فما يليش لي عند ربنا حاجة إلا العذاب الأليم. فاللهم اجعل سعينا لك وعملنا لك واهدنا إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.